السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنثورات والملح، وصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وهذا الحديث ينبغي أن يرعب كل ظالم وكل مفسد في أرض الله عز وجل، وكل مستهين بدماء المسلمين، فإن أول ما يقضى به أو ما يقضى فيه بين الناس من حقوق الآدميين يوم القيامة الدماء. وأول ما يقضى بين الناس على الإطلاق من حقوق الله عز وجل الصلاة، ثم حقوق العباد يفصل الله تعالى في الدماء أولا، ويأتي المقتول ظلما، نسأل الله العافية والسلامة، يتعلق برقبة القاتل، أوداج المقتول تشخب دما ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، نسأل الله العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة المسلم، قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة، عليه الصلاة وأتم السلام. وقال: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم حرام بغير حله. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حل، نسأل الله العافية والسلامة. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلذلك من عظم هذا الذنب وعظم حق المقتول ظلما، أول ما يقضي الله تعالى فيه بين من حقوق العباد يقضي في الدماء، يقضي في الدماء، نسأل الله العافية والسلامة ويحفظ المسلمين أجمعين يا رب العالمين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. رواه مسلم في صحيحه. خلقت الملائكة من نور، الملائكة خلق خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، و ليل نهار لا يفترون عن عبادة الله الملائكة، وهم خلق كثير الله بهم عليم. أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم لله تبارك وتعالى. وهم لهم وظائف شتى، منهم ملائكة موكلة بحفظ أعمال العباد، كل إنسان عليه رقيب عتيد، ملائكة كرام منذ أن تبلغ يا عبد الله، منذ أن بلغ العبد وكل الله تعالى به ملكان: ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن اليسار يكتب السيئات، حتى إذا جاءت ملائكة الموت توفته بإذن الله تعالى تطوى هذه الصحيفة وتنشر لك يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهناك ملك الموت وله أعوان كثر الله به عليم: قل يتوفاكم ملك الموت، أسند إليه الوفاة لأنه الذي يقبض الروح، وقول تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا. فالملك ملك الموت له أعوان رسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ملك الموت فيجلس عند رأسه، وينزل ملائكة من السماء لهذه الروح الطيبة، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر أعداد لا يحسيهم إلا الله. هناك ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى فنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وهناك ملائكة تحفظك يا عبد الله في يقظتك وفي نومك مما لم يقدره ربك سبحانه، لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهناك ملائكة ينزلها الله تعالى تقاتل مع المستضعفين ومع المؤمنين. وهناك ملائكة ملك موكل بالقطر، وملك يعني جبريل وهو عظيم الملائكة، ورئيسها موكل بالوحي على بإنزال الوحي على أنبياء الله عز وجل. هناك خزنة للجنة، هناك خزنة للنار، هناك حملة للعرش، وهم عظام جدا. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام صلى الله عليه وسلم. فالملائكة خلق عظيم، وغلى فيهم أناس عبدوهم من دون الله تعالى. بعض قبائل العرب أشركوا مع الله غيره، كخزاعة وغيرهم كانوا يعبدون الملائكة، وهذا كان فشى في العرب قبل الإسلام. ولذلك جاء هذا الدين العظيم، وكل دين جاء بإبطال عبادة سوى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلق الجان من مارج من نار. المارج لهب النار، النار الصافي. خلق إبليس الشيطان الجان من مارج من نار. ولذلك تجد والعياذ بالله الشياطين فيها الطيش وفيها الاعتداء والظلم، لأن كل إنسان يحن إلى أصل خلقته. الإنسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلق آدم مما وصف لكم، يعني قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. وصف الله تعالى خلق آدم في غير ما آية أنه خلقه من تراب، ثم قال في بعض آيات أخرى: من طين صلصال كالفخار، يعني هذا التراب وضع عليه الماء وبل صار طينا، ثم ترك حتى تحجر صار صلصالا كالفخار، مثل الفخار إذا طرق عليه يحدث صوت. ثم خلق آدم عليه السلام من هذا. هذا الكلام لآدم. أما بنو آدم جميعهم خلقهم الله تعالى من ماء مهين، إلا ما شاء الله وقدر، كعيسى عليه السلام خلق الله تعالى من أم بدون أب صلى الله عليه وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. رواه مسلم في صحيحه. وهذا الحديث أيها الأحبة الكرام، من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن، يتأدب بآداب القرآن. القرآن أمر ينفذ، نهى ينتهي، رغب يسارع في الخير. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه أو هذا الحديث من أجمع ما يجمع لك مكارم الأخلاق. خلق القرآن يعني قرآن يمشي على الأرض في معاملاته، في أخلاقه، في عقيدته، في عبادته، في حبه، في بغضه صلى الله عليه وسلم، في معاملته مع أحبابه وفي معاملته مع أعدائه صلى الله عليه وسلم، في عطائه وفي منعه، في كل حال، في سره وعلانيته. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا كذلك يا رب. نسأل الله أن يجعل أخلاقنا أخلاق أهل القرآن يا رب العالمين. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا من يحبوك ويحب لقاءك ويبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا رب استجب. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا رسول الله، أكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن، اسمع، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. رواه مسلم صحيح. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وهذه أخواني ليست مسألة يعني وقت، هذا الوقت عند خروج الروح اللي يحب فقط، لا، إنما هي حصيلة لما قام به العبد طوال حياته. هذا العبد محب لدينه، محب لنبيه، محب لربه، معظم لشريعته، ممتثل أمر الله، منتهي عن نهي الله بإذن الله تعالى، كما قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه: أجر الكريم عادته بكرمه، أن من عاش على شيء مات عليه بإذن الله، ومن مات على شيء بعث عليه. يعني الذي عاش على حب الصلاة جماعة والحرص عليها وقراءة القرآن وبر الوالدين، بالله عليك هل تظن أن الكريم يخذل عند الموت فيكره لقاء الله ويكون من أهل النار؟ لا والله، رجاؤنا في الله سبحانه كما قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، لا يضيع أبدا ولا مثقال ذرة ولا أقل ولا أكثر، بل هو سبحانه جل جلاله شكور يقبل الحسنات وينميها ويضاعفها أضعاف مضاعفة، الله بها عليم، والسيئات يغفرها ويمحوها بكرمه وجوده. فلذلك يا إخواني هذا حصيلة ما مر به العبد في عمره، ما قام به من أعمال وما قام به من أقوال، وكيف كان حبه وكيف كان بغضه وكيف كانت مسارعته في طاعة الله. عند الموت هذه ثمرة، ثمرة عظيمة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ولذلك كان كما قال إبراهيم النخعي، قال: كانوا يستحبون أن يلقنوا العبد محاسن عمله حتى يحب لقاء الله. يعني عند سكرات الموت يذهبون إلى هذا الرجل ويذكروه محاسن عمله، يقول: ما شاء الله يا فلان، ما شاء الله، جزاك الله خيرا، ما شاء الله، من 20 سنة وانت جار المسجد، وبسم الله ما شاء الله لا تفوتك جماعة إلا بعذر مثلا، ما شاء الله، الله يرضى عنك، ما شاء الله، كنت بتجلس معانا في حلقة القرآن، وما شاء الله من أهل الصدقة، ما شاء الله، هنيئا لك، ما شاء الله، ربنا يتقبل منك، انت كنت كافل أيتام وكلهم بيدعوا لك، ما شاء الله، أبشر. يبشروه ويذكروه بمحاسن عمله، يذكروه بعمل الصالح، يقول: أنا لك والله، أنت ما شاء الله ليل نهار نسمع أمك وأبيك يثنون عليك، أنت بر بهم جدا. يذكروه محاسن عمله حتى يلقى الله ومحب للقاء الله. وهذا من الفقه الجميل، إذا علم الناس أو الأصحاب أو الأصدقاء أن فلان مرض مرض الوفاء يذهبون إليه يذكروه بعض أعماله الحسنة الطيبة، من باب يعني ينشرح صدره ويكون عنده حب للقاء الله تبارك وتعالى، وأيضا ينفس له في الأجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. أم عائشة قالت: يا رسول الله، أكرهت الموت؟ كلنا نكره الموت، كل إنسان بطبيعته لا يحب الموت، كل إنسان يحب أن يعيش ويحيا. ولذلك أول ما الواحد منا يمرض إيش بيسوي؟ يذهب للطبيب على طول عشان يأخذ دواء وعلاج وصحته تبقى طيبة. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد المؤمن، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين وأحبابنا أجمعين، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه، لأنه إذا نزلت إليه ملائكة قبض الأرواح ملك الموت وأعوانه يبشروه، ملك الموت يقول له: أيتها الروح الطيبة التي كنت في الجسد الطيب اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اكرمنا واجعلنا منهم وارحنا من هذه الدنيا بعد طول عمر وحسن عمل. وأما الآخر عافانا الله يقول: إيتها الروح الخبيثة التي كنت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق روحه في بدنه، لا تريد أن تخرج، تهرب، فينتزعها انتزاعا والعياذ بالله. أما الروح المؤمنة الطيبة فتسيل وتخرج نشيطة، نشيطة جدا، فرحانة بلقاء ربها تعالى، تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، كأن معك زجاجة ماء وسالت منها قطرة يسيرة لا أحد يشعر بها. وذلك في قول تعالى: والناشطات نشطا، ملائكة تأتي تنشط روحك عند الموت، أبشر شيف وتريك مكانك في الجنة، انظر هذا مكانك يا عبد الله، أعده الله لك كرامة لك في الجنة، أنت ذاهب إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. يا سلام، تخرج وأنت نشيط بفضل الله تعالى. والآخر الملائكة تريه مقعده في نار جهنم والعياذ بالله، وتقول له: أخرجي أيتها النفس الخبيثة التي كنت في الجسد الخبيث إلى سخط من الله وغضب، وتريه: انظر هذا مقعدك في نار جهنم يبعثك الله إليه والعياذ بالله. تفضل. الشيخ، نفس الروح اللي تطلع من الإنسان هي نفس الروح هي نفسها بالضبط، هي بتجي راجعة نفس الروح تجي طالعة وترجع إلى نفس البدن. كريم جل جلاله لا تختلف عنده الأرواح ولا الأجساد، قدير جل جلاله وعز جل. فيا إخواني أحب لقاء ربكم سبحانه، فإنكم ستذهبون إلى الكريم، كريم أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. بعض سلفنا الصالح أظن سفيان الثوري رحمة الله عليه قال لأمي: يا أمي لو قيل لك إن حسابي عندك يوم القيامة أنت بتحسبيني ماذا تفعلين؟ قالت: والله يا بني أعفو عنك وأغفر لك. قال: فإن ربي أرحم بي منك. شوف ربنا أرحم بنا منا، لا نقنط أنفسنا، ربنا أرحم بنا منا وأرحم بنا من أمهاتنا التي ولدتنا. فنذهب إليه سبحانه جل جلاله وهو عنا راضي بإذن الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم في عليائه بأسمائه وصفاته أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتيمها، وأن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا، وأن يتفضل علينا بأن يتوفنا في أحب البقاء إليه يا رب. اللهم توفنا في أحب البقاء إليك، واحشرنا رفقة الصالحين يا رب العالمين، واحشرنا يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.